الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بكل زمان المقصود بكل مكان الحمد لله غفار الذنوب ستار العيوب كشاف الكروب علام الغيوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله العظيم الحليم رب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إلهنا ومولانا وسيدنا يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا اللهم إلهنا إلهنا أمرتنا فعصينا وأتمنتنا فخنا إلهنا لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر بل مذنبون مستغفرون لا مصرون ولا مستكبرون إلهنا أغلقت الملوك أبوابها أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين إلهنا ها نحن ببابك واقفون اللهم أنزل علينا رحمة من عندك اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغفر بها ذنوبنا تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها همومنا وتكشف بها كروبنا وتقضي بها ديوننا وتغني بها فقيرنا وترحم بها كبيرنا وتصلح بها أولادنا وتدخلنا بها الجنة وتعيذنا بها من النار اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان الله كثيرا، والحمد لله كثيرا، نشكره على الدوام كثيرا، أعطى سبحانه خيرا كثيرا، وصرف شيئا كثيرا، فسبحانه من إله الغفور الرحيم. إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك. إلهنا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. إلهنا ومولانا وسيدنا، اللهم لا تشوي خلقنا في النار، اللهم اكتب براءتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا ورقاب والدينا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار. إلهنا، أمرتنا بالإحسان إلى الناس، فأحسن إلينا بالقبول منها، وأمرتنا بالعفو عمن ظلمنا، إلهنا فاعف عنا. إلهنا، أنت أعلم بنا منا، فبكمال جودك تجاوز عنا. اللهم اعف عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا، إذا نصب الميزان وبرزت النيران. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا، يوم ينفخ في الصور، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا حي يا قيوم، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك، اللهم لا تحرمنا رؤيتك ورؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الخلد بجنانك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا حبيب التائبين، إلهنا هب لكل منا ما رجاه، وبلغه من الدارين مناه. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من وثقت بعفوه هفوات المذنبين، وطمعت بكرمه آمال المحسنين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن إلى اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا في ديننا أو دنيانا، جازه بما تجازي به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم أنزل على أهل القبور الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم من كان منهم مسرورا فزده كرامة وحبورا، ومن كان منهم ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.